من المناسب مناسبي. من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه تبر في النوع للحكم وإن يعتبر وإن لم يعتبر بيني وإن لم يعتبر بيني بالترتب حكم على وفاق هذا الملائم فذا الملائم أقواه ما ذكر القبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر ذكر. من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه تبر. هذا تقسيم آخر للمناسب باعتبار اعتبار الشارع له وعدم اعتباره، وينقسم المناسب باعتبار اعتبار الشارع له وعدم اعتباره إلى تقسيم مؤثر وملائم وغريب ومرسل. هذا القسم الأربعة سيتكلم عليه. الأول مؤثر هو أن يكون الوصف مناسبا للحكم، وقد اعتبر الشارع عين الوصف في عين علة في عين الحكم بنص ولا إجماع. بنص كيف نقد الوضوء مس الذكري، هذا مناسب لأن مس الذكري يثير الشهوة، مناسب لأن يكون ينقض الوضوء. وقد اعتبر الشارع عين الوصف اللي هو المس علة للحكم اللي هو النقض بالنص مس الذكر في يتوضأ، لأن ترتيب الحكم بالفاء هذا مسلك العلة. ومن هنا مسلك النص، لأن الفاء كانت في جواب الشرط تكون نصا في التعليل. ما تقدم من الفاء ظاهرة في التعليل محل ما تكون في جواب الشرط، ما إذا كانت واقعة في جواب الشرط في من أحيى أرضا ميتة فهي له هي تكون نصا في التعليل، لكن هناك تنصيص بالقرينة ما هو بالوضع. نعم. أو بالإجماع، كيف الإجماع على أن علة ولاية الأب على مال الصغيرة صغارها، الصغار مناسب للولاية لأن الصغير عادة يشغل مصالح نفسه فيحتاج لمن يقوم عنه بمصالحه، لذلك جعل الولاية للغير. فهمت؟ وهي مجمع عليها أن العلة هنا هو الصغر، ولاية المال أن علته الصغر إجماعا. نوعه تبر في النوع هو طبعا هو الصغر نوعه بيلي يختلف لا باختلاف المحال، صغار هذا وصغار ذاك وصغار ذاك وصغار ذاك وشيء واحد يختلف لا باختلاف المحال، هو هنا غيره هناك فقط نوعون. فهمت؟ وبعض يعبر بالعين إلى فرقة، وكذلك المس ذكر شيء واحد والنقد شيء واحد. فهمت؟ نوع الحكم عينه العين، بعض يعبر بالعين وبعض يعبر بالنوع، من نظر يختلف المحال يعبر بالنوع جعله نوعا، ومن نظر إلى أن ما وقع هنا هو نفس ما وقع الحاصل هناك عبر بعين المعال واحد. وإن لم يعتبر بزين ترتب. أما إذا كان الوصف مناسب للحكم لكنه لم يعتبر بنص ولا إجماع، بل بترتيب الحكم على وفقه. ومعنى ترتيب الحكم على وفقه معنى اقتران الوصف بالحكم وجوده معدما، هذا الوصف مناسب للحكم وقد اقترن به في محله حيث وجد الوصف وجد الحكم. فهمت؟ هذا دليل على أنه إلا، ويشهد مع شهادتي اعتبار الشارع لعين الوصف في جنس الحكم، أو العكس أن يعتبر الشارع جنس الوصف في عين الحكم، أو أن يعتبر الجنس في جنس التنوع. هذا هو الملائم الثلاث، أقسام الملائم الثلاث. نعم نمثل لها. نعم أقوى ما ذكر قبل قاسم، أقوى الملائم ما ذكر قبل قاسم، قاسم الأنواع المؤثر هو الأول ولكن لا خلاف فيه، ولا خلاف فيه مؤثر لأنه باعتبار النص لا خلاف فيه. نعم ماشي. نعم أقوه ما ذكر قبل قاسم. نعم من اعتبار النوع نعم في الجنس. شوف نعتبر نوع في الجنس كيف تعلي ولاية النكاح بالصغر، مناسب كون الصغيرة تجهل مصالح نفسها يناسب أن يتولى الأب ولاية نكاحها، هذا مناسب. لكن لم يعتبر هذا بنص ولا بإجماع، ما هناك نص عن علة ولاية النكاح الصغر ولا هناك إجماع على ذلك، بل في خلاف. هناك من قال علة ولاية البكارة، علة ولاية النكاح البكارة كونها بكر. فهم؟ يعني لا نص ولا إجماع. فهم؟ لكن اعتبر الشارع، لكن حيث وجد الصغار ثبت ولاية النكاح، إذا الحكم بقترن بهذا الوصف. حيث وجد الصغر ثبتت ولاية للأبي ولو كان متزوجتها المطلقة ولو كانت مطلقة لكنها قبل البلوغ. لذلك قال حتى أبو حنيفة الصغار لابد من الولي فيها. فهمت؟ نعم. لكن ما اتفقوا على أن العلة صغرها، وإن كان الصغر مقارن قال الولاية حيث ما وجد وجد الولاية. فهمت؟ لكن يشهد لكون الصغر هو العلة، كون الشارع اعتبر الصغار علة في ولاية المال. هذا اعتباره عين الوصف في جنس الحكم، ما هو في عين الحكم اللي اعتبره فيه بجماعين، هو ولاية النكاح المال، وهذا ولاية النكاح هو مختلفان لكن يجمع هو جنس واحد هو الولاية. هكذا عكس ومن جنس بآخر ومن عكس عكس أن يعتبر عود الوصف لم يعتبر الشارع علة في عين الحكم بنص ولا إجماع، لكن اعتبر جنس الوصف في عين الحكم عكس المسألة. كذلك جمع ولية المطر المشقة، إنما جمع مشقة الرجوع للمسجد في المطر وفي الظلام والطين ونحو ذلك، لأن هناك مشقة. لكن هذه المشقة بعينها لم يعتبرها الشارع علة للجمع بنص ولا إجماع، لكن اعتبر جنس المشقة في الجمع في السفر. الجمع هو نوع واحد، تقديم الصلاتين لا يفترق ولا نوع واحد، المشقة يختلف. نعم. أما المشقة لكن جنس مختلف، لأن المشقة الحاصلة في السفر غير المشقة الحاصلة في المطر، أي أن المعتبر هنا جنس الوصف في عين الحكم. أكثر من جنس بآخر، والله اعتبار جنس في الجنس، كيف اعتبار القصاص في الطرف. فهمت؟ لكم قصص الحياة، القصص هنا قصص النفسي واللي في حياته. فهمت؟ القتل يقولون قتل أنفال القتل. بالنسبة للأطراف، من قتل رجل شخص تقتل رجله، هذا القصص هنا لم يعتبر بنص ولا إجماعي، لكن اعتبر الشارع جنس الوصف اللي هو الجناية العمد العدوان في جنس الحكم اللي هو القصاص. الجناية الحكم القصاص يكون في الطرف جنس، يكون في الطرف وفي النفس، والعلة اللي هو جناية العمد العدوان جنس أيضا تكون في الطرف وفي النفس مختلف. هكذا.